organ transplants and these sort of things, blood donor, giving blood, using the life supporting system to maintain the life, and the organ transplant. What do you think of? إعطاء الدم، استعمال الآلات لإبقاء الإنسان على الحياة أثناء العمليات الجراحية، نقل الأعضاء من شخص لآخر طبعا بعد وفاة المنقول منه. نعم. ما قولكم في هذا؟ كل سؤال يفصل عن غيره ويوضح، ونبدأ بنقل الدم. Each question will be dealt with separately. نقل الدم، هل السؤال في جوازه أو عدم جوازه أم في ناحية أخرى؟ Is the question whether it is allowed or not allowed to do blood transfusions؟ هو الجواز أو عدمه؟ نعم، يجوز نقل الدم لتخليص مسلم أو غير مسلم ليس عدوا للمسلمين، إما من الموت أو المرض الذي قد يعرضه للموت. It is allowed to give blood to a Muslim or to a non-Muslim who is not an enemy of Muslims to save from death or from sickness. يعني الآن ما بيجوز نقل دم مسلم متبرطن إلى بريطاني. At the moment, it wouldn't be allowed for a Muslim to, in Britain, to give his blood to a Britisher who is fighting Muslims. هاي متبرطن مش عارف ترجمونه يعني كويس. السؤال الثاني. الثاني ما هو؟ هناك في العمليات حينما يوضع الإنسان لعملية القلب المفتوح مثلا، يوضع على آلة، والآلة تقوم بدور القلب والرئتين، ويفتح القلب ويعمل العملية فيه ثم يعاد. فهم يسألون هل يجوز استعمال you mean things like heart and lung machine, or do you mean keeping people who have had a brain death but not a heart death? Yes, or someone who has a very serious accident and they put them